أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب معارج القبول، وما زلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. ففي حديث جبريل الذي نحن بصدد شرحه، أنه سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان باليوم الآخر فصلنا فيه من أول علامات الساعة، ثم الموت، ثم ما يأتي من بعد الموت من أحداث، حتى تكلمنا المرة الماضية عن تبدل الأرض والسماوات، وعرفنا تغير ذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعرفنا في نهاية الدرس الماضي أن هناك أشياء لا تبلى، أن هناك أشياء لا تبلى، وأن مما لا يبلى ويبقى ولا يتبدل ولا يتغير العرش والكرسي والحور العين في الجنة. ونقول: وكذا الجنة والنار. ومما لا يتبدل ولا يتغير ولا يبلى أيضا أجساد الأنبياء. وذكرنا الحديث، حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكان مما لا يبلى أيضا أجساد الشهداء، وذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك، وعلى رأسها حديث جابر رضي الله عنه، وكيف أنهم وجدوا أن أجساد الشهداء في قبورهم لا تزال رطبة وكأنهم استشهدوا الساعة. مما لا يبلى أيضا عجب الذنب. ففي الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا سيبلى، ليس من الإنسان شيء إلا سيبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وليس من الإنسان شيئا أو شيء إلا سيبلى. الحديث الذي ذكرناه الآن. فعلم بهذا يا إخواني أن عجب الذنب هذا، وهو العظم آخر مؤخرة العمود الفقري من الإنسان، يسمى عجب الذنب، اللي هي آخر جزء في عظمة العصعص من العمود الفقري، فهذه تبقى لا تبلى، تبقى لا تبلى، هو جزء صغير جدا. مما لا يبلى أيضا مما ذكره المصنف رحمه الله الأرواح. قال وكذا الأرواح لا تبلى، وكذا الأرواح لا تبلى. والأرواح إخواني، وهذا تكلمنا عنه طبعا، لأن هذه الدروس نحن مقيدون فيها بما أورده المصنف. يعني لما بيكون ناس بتدرس كتاب، فوظيفة الشارح لهذا الكتاب أن يوضح ألفاظه ويوضح معانيه ويسهل حفظه ودراسته، أو يختصر ما أطيل فيه، أو يعلق تعليقات تجيب المعنى إيضاحا، لكن بيبقى مقيد بالكتاب، ما بنخرجش بعناوين جديدة. فإحنا من قبل شرحنا أركان الإيمان بالتفصيل، لكن الآن نحن مقيدون بما ذكره المصنف رحمه الله حتى يسر على طالب العلم دراسة الكتاب والانتهاء منه. وهذا ما يفقده كثير من طلبة العلم، انهم يخوضون في صفحات وطيات الكتب ولا يقفون على شيء. ولو انه وقف على كتاب ففهمه وحفظه ودرسه وامتحن فيه وتفوق لكان خيرا له من قراءة عشرات الكتب فيما سوى. دي نصيحة اخواني انصح نفسي واياكم بها، كتاب يدرس صغر او كبر ويفهم جيدا ويحفظ ويمتحن فيه الانسان، انتهيت من مرحلة، تدخل في مرحلة ثانية سواء في هذا الفرع العقيدة او في اي فرع من فروع العلم. وهذا الحمد لله ديداننا الان، نحن في العقيدة سرنا في هذا الكتاب المبارك معارف القبول، في الفقه زاد المستقنع، في التفسير فتح القدير، والوظيفة في الشرح ان احنا نختصر هذا الكلام ونوضحه او نبين مجمله او غامضه. فاحنا اتكلمنا من قبل في الروح عن رحلة الروح بالتفصيل منذ ان نفقت فيه الروح، واحنا عايزين في النهاية مجموعة من الفتية المؤمنة بربهم ان شاء الله تعالى نعمل بحث قوي في هذه المادة، اذا انها مادة في غاية الاهمية، الروح، لان الانسان جسد وروح. وللأسف الشديد في هذا العالم المادي وهذه الحقبة من التاريخ التي انتشر فيها العلمانيون الذين لا يفهمون الا المادة، لا يفهمون شرعا ولا الامور المعنوية ولا الروحية ولا الاشياء التي ترتقي بها النفوس، هذا بعيد عنهم كل البعد. فنقول يا اخوان نحن في امس الحاجة الى معرفة ما يتعلق بهذه الروح. الله سبحانه وتعالى يوم خلقك خلقك بدنا ثم ارسل الملك فامره ان ينفخ فيك الروح. عند كم يوم؟ 120 يوم. عند 120 يوم فنفخ فيك الروح، هذه بداية الرحلة، رحلة الروح فيك، هذه بدايتها. ثم بعد ذلك بقيت جنينا الى ان خرجت الى الدنيا جسدا وروحا. وليقرب لكم المفهوم، انظر الى شاة ميتا وانظر الى دجاجة ميتا، ما الذي تراه؟ جسدا بلا روح، جسدا بلا روح، الذي نزع منها هو الروح. وكذلك الإنسان جسد ميت، فإذا نفخت فيه الروح صار هذا الإنسان الذي تراه. وبعد ذلك هذه الروح لها شأن عند النوم وفي اليقظة، كما جاء في سورة الزمر، كيف أن هذه الروح يقبضها الله سبحانه وتعالى ويرفعها إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الروح بتقبض في النوم، وهذا يسمى النوم الموت الصغرى، ثم ترسل إليك مرة أخرى. لا تسألن كيف، فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ففي النوم لها شأن، قد تقبض ولا تعود، تقبض ولا تعود، خلاص مات. وقد تعود الى اجل مسمى، الى الوقت الذي قدر الله لهذه الروح ان تؤخذ. في هذه الدنيا هذه الروح عندما انتاوى الروح بالنفس قسم الروح الى اقسام، نفس لوامة، نفس امارة، نفس مطمئنة، فالارواح انواع واقسام. فالأرواح أنواع وأقسام، وهذه الروح قد يزكيها العبد وقد يدسها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن كأن العبد مطلوب منه متطلبات ناحية هذه الروح أن يزكيها، إذا في تدنيس وتزكية للروح وفي تزكية للروح. الآن يا إخواني أكثر الناس لا يعرفون إلا الأبدان وتربية الأبدان ولا يفهمون معنى تربية الأرواح، ولهذا إذا تكلمت في تربية الأولاد فلا تكاد تجد الإنسان يفعل إلا طعام، شراب، لباس، مسكن، مركوب، يهتم بتربية الأبدان، وكأن تربية الأولاد تعني تربية الدواجن أو تربية الدواب والبهائم. هذا معلم، تربية البدن يبقى علم يعرف البدن، لكن أين غذاء الروح؟ كما صنعت لولدك برنامجا لبدنك، هل جعلت له برنامجا لروحه؟ هل له قسط؟ فهذه الروح لا تأكل أرزا ولا خبزا، إنما غذاؤها قال الله، قال رسول الله، غذاؤها هذه الروحانيات العالية، غذاؤها في العبودية لله عز وجل، غذاؤها في ركعات في جوف الليل، غذاؤها في قراءة شرع الله ودين الله، غذاؤها في مجالس العلم. وهذا وما يشعر به الإنسان برضا روحه وطمأنينة نفسه لما يحصل هذه الأشياء. ولو أنه حصل من الدنيا ما حصل من طعام وشراب وملبس ومسكن وغيره لا يشعر بنحو هذه السعادة، لأن هذه السعادة إنما تشعر بها الروح. إذن كان لزاما علينا أن نعرف غذاء أرواحنا وغذاء أرواح أبنائنا، هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني أن نعرف أمراض هذه الروح، أن نعرف علاج هذه الأمراض، فإن الروح تمرض كما يمرض البدن وتعالج كما يعالج البدن، ولكن الأمراض مختلفة والعلاجات مختلفة. نريد أن نعرف بعد ذلك علاقة هذه الروح بالعقل وبالقلب، ولا نسألن عن كيفيتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أما كيفية الروح فهذه أمر مجهول، لا نعرف كيف هي، لا نقول روح لطيفة ولا شيء لطيف ولا نسمة مش عارف ايه ولا في علم ولا تجري في الدم ولا، لا نقول عنها شيء، لان الله سبحانه وتعالى اخبر قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. لكن احنا نعرف صفات هذه الروح، امراض هذه الروح، علاج هذه الروح. وهذا ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله لما كان يتكلم عن اسماء الله وصفاته، قال كيف يعجب هؤلاء المعطلة من أننا نقول أن لله أسماء وصفات ونحن لا نعرف كيفية هذه الصفات. فالروح التي في بدنك لها صفات تعرفها وأنت لا تعرف كيفية الروح، وأنت لا تعرف كيفية الروح. وصف الجنة جاء في القرآن وأنت لا تعرف كيف كيفية الجنة، وكل ما تعرفه لا شك أن الواقع غير ذلك وكيفيتها غير ما تتصور. فكذا الروح يا أخواني. إذن يأتي بعد ذلك في النهاية مآل هذه الروح، وهو ما نتكلم عنه اليوم. هذه الروح كما نص النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الأحاديث والآيات تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقة الجسد تنعم أو تعذب، تنعم أو تعذب، إما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله عز وجل، فتطير كل روح الى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى تدخله وتدب فيه دبيب السم في اللذيذ حتى يقوم بشرا سويا، وانها بعد خروجها من الجسد تتكلم وتكلم وتسأل او تسأل وتجيب وتخبر كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. هذا كله يخبر نبي الله سبحانه وتعالى او نبيه صلى الله عليه وسلم. فتحت لها ابواب السماء غلقت دونها ابواب السماء، تلقى فتهوى فتخطفها الطير، وهكذا يا اخواني تهوى في مكان سحيق او تهوى في مكان سحيق. هذه الروح لها رحلة طويلة، كيف يكون مستقرها في النهاية واين تكون؟ نتكلم عن ارواح المؤمنين، أرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة، أما أرواح المؤمنين ففي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث كعب بن مالك المسلسل بالأئمة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسامة المؤمن أي روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يوم يبعثه. إذن أرواح المؤمنين معلقة في شجر بالجنة، وهذه الأرواح تبقى على هذا الحال، وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله تباعا للإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن الأرواح لا تبلى، الأرواح لا تبلى، فأرواح المؤمنين تعلق في شجر الجنة حتى يأتي يوم البعث فيرجعه الله عز وجل إلى جسده، يرجع الروح، يرجع الروح. أما أرواح الشهداء فإنها في جوف طير خضر، قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الصحيح من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، سألوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم عز وجل، فاطلع عليهم ربهم عز وجل اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يسألهم كل مرة: هل تشتهون شيئا؟ فكلما سألهم قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فلما رأوا أنهم لم يترفوا من أن يسألوا، وجدوا أنه لابد من إجابة للسؤال، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، تركوا فين؟ في الجنة، تسرح أرواحهم من الجنة حيث شاءت. أما سائر المؤمنين غير الشهداء فهي معلقة فيه؟ في شجر بالجنة. أما هؤلاء ففي حواصل طير خضر تطير في الجنة وتسرح حيث شاءت. نسأل الله عز وجل شهادة في سبيله. ثم بعد ذلك، هذا إخواني ما نتكلم عنه من رحلة الروح. فكل إنسان إخواني كما أنك تبحث عن القبر الذي تدفن فيه البدن، لا بد أن تسأل وأن تهيئ الموطن الذي تجعل فيه الروح. هل ستجعل في سجين في الأرض السابعة أم في أعلى عليين فوق هناك في شجر الجنة، أم في حواصل طير خضر في الجنة؟ مسألة ينبغي أن تشغلنا، لأن نعيم الجسد بعد ذلك أو عذابه مترتب على نعيم الروح أو عذابها. فهذه الروح هي المحل والمناط والأصل الذي يترتب بناء عليه حال الإنسان. ولهذا نحن غافلون يا أخواني إلا من رحم ربي عن غذاء هذه الروح، وعن معالجة أمراض هذه الروح، وعن الوقوف عن الدواء الذي تعالج به أيا كان. هل الصيام علاج لها؟ فنصوم. هل الصلاة في جوف الليل علاج لها؟ فنصلي. هل إلزامها بأمور معينة يكون فيه تأديب لها؟ مسألة تحتاج إلى دراسة. وهذا ما يعني أهيب إخواني أن كل واحد يجد في نفسه أي نقطة من هذه النقاط. أولا، من أول نفخ الروح وهو في بطن أمه وما يتعلق بها من مسائل، نريد أن نعرف كل شيء عن هذه الروح، كل كل شيء عن هذه الروح. وبالمناسبة نسبة كتاب الروح إلى ابن القيم فيها شك، فيها شك أنكرها كثير من الأئمة، قالوا نسبته إلى الإمام ابن القيم غير صحيحة. أيا كان نأخذ ما فيه من خير ونترك ما سوى ذلك، ففي أحاديث ضعيفة كثيرة وأشياء تحتاج إلى نظر. ولكن يا أخوان نريد أن نقف على الأشياء الصحيحة الواردة في الكتاب وفي السنة. من أول ما نفخ هذه الروح في هذا البدن وهو في بطن أمه وما يتعلق بها من مسائل، هذا تجد مثلا في كتاب ككتاب جامع العلوم والحكم وهو يتكلم عن هذا الحديث فصل، وهل يجوز لها سقط الجنين في ذلك الوقت، وكيف لو سقط وكيف يكون أحكامه، هل يغسل أو لا يغسل، مسألة مهمة متعلقة بهذه الروح في ذلك الوقت، الروح هي اللي حددت يفعل أو لا يفعل. فإنسان يبحث لنا هذا المبحث. مبحث آخر مسألة قبض الأرواح وارتفاعها، هيأتي لآية سورة الزمر أو آيات سورة الزمر وينظر في كتب التفاسير ويأتينا بمبحث فيها. طيب شخص آخر من الطلبة الأفاضل يبحث عن غذاء هذه الروح كيف تزكى وما الذي يدنسها. شخص رابع ينظر إلى الأمراض التي تصيب هذه الروح، هل يصيبها الخمول، هل يصيبها الكسل، هل يصيبها العجب، هل يصيبها الرياء، هل يصيبها حسد، ما الأمراض التي تصيب هذه الروح حتى تجعلها تتكاسل في سيرها، فهذه هي التي تقودك وتقود البدن إلى جنة أو إلى نار. فيبحث إنسان آخر في هذا المبحث. مبحث آخر علاقة هذه الروح بسائر أجساد أجزاء البدن أو بالأرواح الأخرى، هل روح الإنسان لها علاقة بأرواح الناس، هل لها علاقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرواح جنود مجندة الحديث، فهل لها علاقة بالأرواح الأخرى، هل تتعارف، هل تتناكر، وأين تعارفت روحي في اليقظة وفي المنام؟ في اليقظة أي الأرواح تتفق معها روحي، أرواح خبيثة أم أرواح طيبة، أرواح لوامة أم أرواح مطمئنة؟ لازم تشوف روحك أين تسكن وبما تسكن وكيف تسكن حتى تلزمها السكينة والطمأنينة، تلقى الله عز وجل على ذلك. هذا مبحث. مبحث آخر، لا نبحث أولا بالمناسبة عن كيفية الروح أبدا، لأن هتجد في كتب الفلاسفة ولو بحثت في الشبكة العالمية هتجد لك هي مش عارف أنوار لطيفة خفيفة تجري مش عارف إيه، كل هذا الكلام مردود عليهم بقول الله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإياكم أن تبحثوا فيه، إلا أن يبحث إنسان ليرد عليهم كلامهم، يعني بواحد لنقض هذا الكلام ورده عشان يبقى المبحث متكامل. ثم بعد ذلك ما نحن بصدده اليوم، الأرواح دي مالها إلى إيه؟ لما بتخرج الروح كيف تخرج؟ سهلة أم صعبة؟ تنعم عند الخروج ولا تعذب؟ أين تلف هذه الروح؟ وبما تعطر هذه الروح؟ وإذا صعدت هل تفتح لها أبواب السماء أو لا تفتح لها أبواب السماء؟ وإذا فتحت كيف تلقاها الملائكة؟ وكيف يكون حالها في الملأ الأعلى؟ أحاديث واردة في ذلك. ثم بعد ذلك تهبط إلى الجسد ويسأل الملكات، هبوط الروح ده جزء من هذه الرحلة. ثم بعد ذلك مآلها إلى شجر معلق في الجنة، ثم بعد ذلك نزولها عند البعث والنشور كما سنقص اليوم وسنذكر اليوم. رحلة طويلة، رحلة طويلة تنتهي بالجنة أو بالنار، تنتهي بالجنة أو بالنار. فمسألة غاية الأهمية والله يا إخوان، مسألة أن تنظر في شأن روحك لا في شأن بدنك، لأن احنا أيامنا كلها وتربيتنا كلها آباء وأمهات وأعمام ومجتمع من حولنا ونحن أنفسنا لا نهتم إلا بإطعامها الطعام وسقياها الشراب ولبسها ونومها، كل هذا هو الذي نهتم به، وسوى ذلك لا نعرف عنه شيء ولا ننظر فيه. أين تلك الأرواح العليا التي تنظر إلى علم، تنظر إلى الجنة وتنظر إلى لقاء الله عز وجل وتنتظر يوم أن تفتح لها أبواب السماء وتلقى رب الأرض والسماوات، تنتظر ذلك، تنتظر يوم أن تلف في حنوط من حنوط الجنة وتعطر بعطر من عطر الجنة. سبحان الله، هذا كله أخواني ينبغي أن يكون محل نظر، هذا ما ينبغي أن ننظر فيه ونبحث فيه ويشغلنا ليل نهار، وكان هذا شغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا أخواني لازم يكون لك مجلس بهذا الكتاب الذي تزكى به الروح القرآن. لازم يكون لك مجلس في هذه السنة التي أحيا الله عز وجل بها القلوب. مبحث آخر في القرآن، سمى الله عز وجل القرآن روحا وسمى التشريع روحا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحيي الأرواح. هو لا يتكلم عن حياة الأبدان وإن كان فيه حياة الروح والبدن. ففي القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه حياة للأبدان وللأرواح. إذن الشرع جاء لهذه الروح، للروح والبدن، ولكن لا شيء للروح إلا هذا الشرع. إذا عرفت إن هذه الروح بتزكو وتقوى، ما هي العضلات؟ كما تضعف عضلات البدن تضعف كذلك الروح. إيه اللي يقويها؟ هل ورد القرآن يقويها؟ هل مجلس العلم يقويها؟ هل الصلاة في جوف الليل تقويها؟ هل صيام النهار بترتفع معه الروح وتعلو هذه الروح وتزكو هذه الروح؟ مسائل يا اخواني غاية في الأهمية، ينبغي أن لا يغفل عنها المسلم أبدا، إذ فيها سعادته الأبدية أو شقاؤه الأبدي. الروح، إذا الروح نهايتها بالنسبة للمؤمنين والشهداء في الجنة. أما المؤمنين فتعلق الأرواح في شجر الجنة، وأما الشهداء ففي حواصل طير خضر تطير في الجنة حيث شاء. ما شأن الأجساد؟ في حديث عبد الله بن عمر، والحديث طويل وسبق ذكره وتصحيحه، قال: ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس. هذا ما يتعلق بالأجساد. يبقى الأرواح، نتكلم عن أرواح المؤمنين، جعلنا لي وإياكم منهم، معلقة في شجر الجنة. الأجساد ينزل مطر أو طل فتنبت منه أجساد الناس. كيف أن هذا عجب الذنب، الجزء الصغير كأنها حبة، وينزل المطر فتحيا الأجساد وتنبت الأجساد كما ينبت الزرع، كما ينبت الزرع. ثم بعد ذلك إذا نبتت الأجساد، إذا نبتت الأجساد خرجت من القبور، خرجت من القبور. يقول الله تعالى: وإذا القبور بعثرت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ قال ابن عباس في بعثرت: بحثت. وقال السدي: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها. وقال البغوي: بحثت وقلب ترابها وبعث من فيها من الموتى أحياء. وكأني بالأرض وقد انفلقت وانشقت، وخرجت هذه الحبة، هذه النبتة التي هي أنا وأنت، عجب الذنب، بهذا الماء النازل، فينبت ويخرج من هذا الانشقاق، من هذا الفلق، ويخرج الإنسان جسدا، ثم تبعث الروح إلى الجسد، ثم تبعث الروح إلى الجسد. فقال البغوي: بحثت وقلب ترابها، أي القبور، وبعث من فيها من الموتى أحياء. فبعثر يعني أثير وأخرج، ما في القبور أي من الأموات وسواه. فتخلت الأم الولود عما فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت، يعني ألقت ما في بطنها وتخلت عنهم. وأخرجت الأرض أثقالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فأوحى لها بأن تخرج ما فيها. والله ينشئ خلقه، هم أنفسهم لا غيرهم بعد موتهم. والكلام ده أظن إحنا رددنا على الفرق الضالة اللي قالت خلاف هذا. إذن هذه الأبدان هي التي يعيدها الله سبحانه وتعالى. قال الله: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى إلى أن قال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى. إذن كانت نشأة أولى ونشأة أخرى، وكلاهما إنما هي نشأة تجديد لهذه الأجساد أو إحياء لهذه الأجساد. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى يوم أن خلقكم الله أول مرة فلولا تذكرون. فتكون هذه تذكرة إلا أنشأها أول مرة من العدم لا شيء قادر سبحانه وتعالى على أن ينشئها سارة أخرى. والمقصود يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعدما فرقهم وينشرهم بعدما مزقهم ويعيدهم كما خلقهم. قد علم الله ما تنقص الأرض منهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن يا أخواني الذي خلقهم من الأرض هو سبحانه وتعالى يعيدهم فيها وهم هم الذين يخرجون منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لا كما يقول الزنادقة إن اللي هينعم جسد غير الجسد اللي أطاع الله وإن اللي هيعذب جسد غير الجسد اللي عصى الله، وهذا ليس من العدل في شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الكلام يا إخواني يحصل حينئذ بحصول هذا الأمر ما نسميه أو ما جاء النص عليه في الكتاب والسنة النفخ في الصور، وهذا مما نؤمن به في مسألة الإيمان باليوم الآخر. إذا احنا آمنا بعلامات الساعة وآمنا بالموت وآمنا بالقبر وما فيه من عذاب ونعيم وآمنا بالروح وعروجها وصعودها ونزولها إلى الأجساد، المبحث التالي في مسألة الصور، في مسألة الصور. في الحديث أو في الآية أولا نبدأ بالآيات، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم نفخ دولة إخواني؟ ثاني كده ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى في نفخة يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض وفيه نفخة يبعث بها من في الأرض فإذا هم قيام ينظرون. النفخة المذكورة أيضا في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ملاحظين الأولى قيل ونفخ في الصور فصعق فسموها نفخة الصعق ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام قالوا هذه نفخة القيام والبعث والنشور. وفي سورة النمل قيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض فسموها نفخة الإيه؟ الفزع. من العلماء من قالوا هي ثلاث نفخات، نفخة الفزع فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة الصاع فيموت بها كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة البعث يبعث فيها الخلائق. ومن العلماء من قال بل هما نفختان، والذي قيل فيها ففزع من في السماوات هي التي قيل فيها فصعق من في السماوات، فهي نفخة تفزع من في السماوات والأرض وتصعقهم، اعتبروها نفخة واحدة وصفت مرة بأنها تفزع الخلائق ومرة بأنها تصعقهم، والثانية هي نفخة البعث. أي ذلك كائن فلا ضير، ولكن علم ذلك عند ربي يجليه سبحانه وتعالى يوم ينفق في الصور. وقال الله تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. إذن يا أخوان النفخ في الصور حق، وأهل السنة والجماعة اتفقوا على نفختين والثالثة هل هي نفخة مستقلة أم هي النفخة الثانية؟ هذا على اختلاف في تفسير الآية، فالله أعلم بأي ذلك كان. فما الصور إذن؟ نفخ الصور، النفخ الصور، ما الصور؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السيرة الصحيحة، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ نسأل بني في صور، ليس كالذين أنكروا النفخ في الصور من العلمانيين والجهل. آيات في القرآن. قال الصحابي الأعرابي: ما الصور؟ قال صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. كيف أنعم النبي صلى الله عليه وسلم، السنية اللي تأسس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنعم وصاحب الصور، من هو؟ إسرافيل عليه السلام الملك الذي ينفخ في الصور. وصاحب الصور قد التقمه، التقم الايه؟ الصور، اقتربت الساعة، اتى امر الله، امسك بهذا الصور بهذا القرب. قال صلى الله عليه وسلم: واصغى سمعه، يصغي بسمعه الى رب العزة سبحانه وتعالى، وحنى جبهته، يعني ينظر الى علم متى يأمره الله عز وجل، في وضع استعداد، يعني في وضع استعداد ليؤمر بالنفخ، ينتظر متى يؤمر. هذا المشهد استحضره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم سمعوا الصورة وقد نفخ فيه اسرافيل، فقالوا: يا رسول الله، وما تأمرنا؟ شايفين السؤال يا اخواني؟ ناس عايشة، ناس تصدق كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده لو حصل نعمل ايه يا رسول الله؟ بماذا تأمرنا؟ وانظروا الى فرارهم الى السنة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. السنة بتقول ايه يا رسول الله؟ الشرع بيقول ايه يا رسول الله؟ ما تأمرنا يا رسول الله؟ فهل هذا المعنى تولد في قلبك اذا سمعت مسألة الصور والنفخ في الصور؟ كيف أنعم صاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. عاش الموت، ما قالوا احنا فين والصور فين أبدا. فماذا تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر. وتخيل الصورة، انشقت الأرض وأخرجت ما فيها، ما في بطنه، وكل خرج متناشر من الأرض كأنه جراد انتشر على سطح الأرض، كم دفين دفن في هذا القبر، كم ميت يخرج من هذه الحفرة، أعداد لا حصر لها يا أخوان. فيخرجون كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، أي إلى الداعي، لهو مين؟ نفخة الصور، إسرافيل. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ويقول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن الداعي، الناقور، الصور، القرن، كل هذه مسميات لشيء واحد ولموقف واحد، وهو نفخ إسرافيل في الصور. فالأحاديث كلها تدل على ذلك، بل والآيات. فلا مدخل أبدا لطاعن إلا لمشكك في أصول الدين، ولا مكان له بيننا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق. خلاص نفخ في الصور وخرج الناس من القبور، يحشر الناس على ثلاث طرائق. فجاء الآن موعد الحشر. إما اللي دفناه من قبل ده كان اسمه ايه؟ الخروج من الأجداث، الخروج من الأجداث، ثم يأتي بعد ذلك الحشر، يحشرون إلى أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس، يعني يدفعون في هذا الحشر على ثلاث طرائق: راغبين، راغبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. في ناس هتحشر وهي تركب، تساق إلى أرض المحشر راكبة، وأقوام يبقون لا ركوب لهم، فتخرج نار. قال صلى الله عليه وسلم: ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. النار اللي خرجت من اليمن تحشرهم، تسوقهم، الإنسان لا طاقة له أن يسير من أي مكان هو موجود في العالم، هذه النار من حوله وتسوقه إلى هذا المكان. هل يستطيع أن يمشي الإنسان هذه الآلاف الكيلومترات؟ فلا شك أنه يقيل، فتقيل معهم وتبيت معهم، معهم معهم تسوقهم، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون. انتبهوا يا عباد الله، إنكم محشورون، والذي يخبركم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. خلقت عاريا حافيا، أغرل يعني القلفة موجودة ما فيش كتان، حشرت على الصورة التي خلقت عليها، فأعاد الله كل جزء كان قد فقد منه. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. كل الناس يحشرون عراة، أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا. وفي رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو يخطب على المنبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فقالت عائشة كما جاء في رواية النسائي: يا رسول الله، فكيف بالعورات، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله، تسوقهم هذه النار إلى المحشر، فمنهم الراكب، ومنهم الماشي، ومنهم الزاحف، ومنهم من يحشر على وجهه. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سائرا. الله أكبر. ناس تركب واحد على البعير واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة يتناوبون، وناس يمشون وناس يزحفون وناس يحشرون على وجوههم شتان شتان شتان ما بين الفريقين وفرقان بين الطريقين، أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ونكالها الأليم وعذابها المقيم. شتان شتان بين إنسان يركب يستريح في هذا المحشر العظيم وهذه النار التي تسوق الجميع يركب وحده، وبين إنسان يركب تارة ويمشي تارة يتناوب مع أخيه أعمالهم قريبة، وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. فهذا التفاوت إنما هو تفاوت في الأعمال، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف. يا إخواني، كم من راكب الآن أفخر المراكب وأعلى المراكب ويوم القيامة يحشر على وجهه، وكم من ماشي لا يستطيع المشي وأوذي في بدنه فصبر لله وعلى طاعته ويركب يوم القيامة. فلا تسألن عن ركوب اليوم، بل اسأل عن الركوب يوم يحشر الناس لرب العالمين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس: وفدا ركبانا. وقال أبو هريرة: على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب، والنجائب جمع نجيبة، وهي السريعة الغالية من الأنعام. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: إلى الجنة. وقال علي رضي الله عنه: ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. وهذا بيان لسرعة سير هذه المراكب بهم. في الحقيقة أخواني، الذي يسير بهم هو أعمالهم، والذي ساقهم هذا السوق الحسن وهذا المركب مركب الصدق هو أعمالهم الصالحة وما هياهم الله عز وجل لهم من الطاعات والخيرات ولزوم الشرائع وأمر رب البريات. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذه صفتهم على هذه النجائب وهذه النوق التي سرجها الذهب التي تسير بهم هذا السير السريع تكاد أن تطير. قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا أي عطاشا، تقطعت أعناقهم من العطش، تقطعت أعناقهم من العطش. وهذا يا إخواني بيان لحال الناس عند ذلك الحشر. وهذا اليوم سماه الله سبحانه وتعالى يوم الحشر، وسماه يوم الفصل، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع سبحانه وتعالى فيه الخلائق، وسماه سبحانه وتعالى يوم التغابن لكثرة المغبونين والخاسرين، بيفاجأوا أن المقاييس مختلفة عن الذي كانوا يعيشون فيه وعليه. ويسمى يوم التلاق لأنه يلقى العبد فيه كل الناس ويلقى فيه ربه سبحانه وتعالى، يلتقي فيه الأولون والآخرون ويلتقي الجميع برب العالمين سبحانه وتعالى. وهو يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم، وهو يوم التناد لتنادي بعضهم بعضا، يبدأ ينادي جاي ينادي عدو ينادي عدو، الناس خرجت من القبور كلها. يوم التناد كما قال تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم. قال الله سبحانه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال سبحانه وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال الله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال الله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وقال الله وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا، وقال الله عز وجل لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. وقال الله سبحانه وتعالى لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن السعداء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. إذن التنبيه على مسألة الجمع والحشر والتغابن والتلاقي والتنادي في ذلك اليوم كثر في القرآن والسنة، حتى لا يكون للخلائق عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني من ذلك النداء يقول الله تعالى ويوم يناديهم، ويوم التنادي من ذلك نداء الله لهم، فيقول ماذا أجبتم المرسلين. خلي بالك نداء الله لك سؤال واحد، انت جاءك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا أجبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جهز الإجابة من الآن لكل حديث يصلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سيقول لك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فنداء الله لك حق، النداء بسؤال ماذا أجبتم المرسلين حق، سيقول فكل أمر تركته من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت عنه مسؤول، أنت عنه مسؤول، وإما أن تحرم من الثواب وإما أن تعاقب لكنك عنه مسؤول. ماذا أجبتم المرسلين؟ والمرسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالفرائض والمستحبات ونهى عن المكروهات والمنهيات المحرمات، كل هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل تسأل عن المستحب والمكروه؟ جواب نعم، ولكن تعاقب أو لا تعاقب مسألة أخرى، ولكنك تسأل عنه، ولكنك تسأل عنه. ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فأعد لكل سؤال أو لكل حديث سمعته إجابة. ينادونهم نداء آخر بصورة أخرى، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. ده نداء بعض الخلق لبعض، أهل جنة وأهل نار ينادي بعضهم بعض، ونودوا فتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يجيبونهم قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى أن قال في حق أصحاب الأعراف ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليك، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إلى أن قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يوم التناد، يوم التناد، ينادونكم ويسألوننا ماذا أجبتم المرسلين، وينادي أهل الجنة أهل النار، وينادي أهل الأعراف على أهل الجنة، وينادي أهل النار على أهل الجنة. يوم التناد كلهم علويهم وسفلهم في موقف يجل فيه الخطب ويعظم فيه الهول به والكرب. نسأل الله عز وجل أن يجعله يوما يسيرا. هذا اليوم يا أخواني يشتد اشتدادا عظيما. الله عز وجل قال يوم عسير، هذا اليوم يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وصفه بأنه يوم عظيم، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يصف الله عز وجل هذا اليوم بأن أبصار الناس شاخصة ناظرة هكذا إلى عين، هذا مقحم وشاخص ببصره ينتظر ما الشأن وما الخطر، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، مش واحد يرمش منتظر، وأفئدتهم هواء، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قلب هنا كناية على ما هو فيه من الضيق والكرب والضنك، ففيهم واحد يصيبه شدة يحس انه مخنوق، ها؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وهذا اليوم وهذا الحال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انظر يا من انشغلت بسنين قلائل في مخالفة أمر الله عز وجل، هذا الموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، خذوا امرأة، خذوا عيالي، خذوا اصحابي، خذوا اهلي، خذوا اولادي، خذوا كل شيء، يفتدي بكل شيء بس ينزل، ينزل ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كل انسان يقول نفسي ويسأل النجاة لنفسه، فذلك يومئذ يوم عسير. قال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكما قال تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، آمين. قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كل هذا تحذير يا اخوان، نسأل الله أن يحيي قلوبنا، يوم عسير، يوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين، يوم عبوس قمطرير، يصف الله عز وجل بهذه الأوصاف الكثيرة حتى ينتبه الخلائق ويستعد له. وفي الصحيحين من حديث عائشة بتصف أو بيصف النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الخلائق عندما يحشرون في هذا المحشر وفي هذا اليوم، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يغيب غارق إلى أنصاف أذنيه من رشحه، رشح العرق. وفي رواية أحمد يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وعن المقداد بن أسود الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، كقدر أعمالهم. انتبه لهذه اللفظة، كم لك من الركعات، كم لك من أيام الصيام، كم لك من الطواف، كم لك من البر والصلة، كم لك من الإحسان والخير، كم لك من الدفاع عن دين الله، كم لك من السعي في تعلم شرع الله، كم لك من الدعوة إلى الله، حصلت هذه الأعمال يقدر بها ما أنت فيه من العرق يوم القيامة، تعرق بقدر الأعمال. كم لك من المعاصي والأعمال المخالفة لشرع الله عز وجل، كم لك من نظرة خبيثة وكلمة خبيثة، كم لك من خطوة خبيثة أو لمسة خبيثة، كم لك من ذلك بقدر عملك يكون عرقك. قال صلى الله عليه وسلم فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. والحديث رواه مسلم والترمذي. ومن حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا. الله أكبر، مع ما فيها من شدة الحر يزاد في حرها كذا وكذا، ويطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شدة ما يزاد فيها. يغلي منها الهوام كما يغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ الى كعبيه، ومنهم من يبلغ الى ساقيه، ومنهم من يبلغ الى وسطه، ومنهم من يلزمه العرق. وفي حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر نفس الحديث وقال ومنهم من يبلغ الحجرة، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم فألجمها فاه، جعل يده صلى الله عليه وسلم فيه هكذا، يعني منهم من يصل العرق فيدخل في فيه هكذا، نسأل الله السلام. قال ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. العرق بيصيد ويزيد ويخترق طبقات الأرض فيكون 70 ذراعا في شوك الأرض، ويلزمهم بعد ذلك على قدر أعمالهم. نسأل الله عز وجل أن يجعله يوما يسيرا. هذا عرق الخلائق. ومن ذلك أيضا ما جاء في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. يحشر الخلائق جميعا في أرض المحشر ويضيق بهم المقام، يضيق بهم المقام، ويستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق المقام يوم القيامة. ومهطعين معناها مسرعين مدين النظر، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، دوصهم في السير، لا يعرفون مواطن أقدامهم، مقنعي رؤوسهم، والمقنع هو الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه، رفع رأسه بينظر كده أمامه فقط. وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم، وأفئدتهم هواء أي خالية، لا تعقل شيئا ولا تفهم شيئا، مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه، وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها، كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، باكين مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا. والكظم هو تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين الناس فيرى كل سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريب قريبه عن حاله، وهو يراه في أسوأ حال، فيشغله أو تشغله نفسه عن أقرب وأحب الناس إليه. وإن تده مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اسمع إلى قول عكرمة في شرح هذه الآية، قال الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا، يعني الكافر يقول المؤمن أحسنت لك في كذا أو كذا، وهذا ما نراه مما قد يحسن غير المسلم إلى المسلم في بعض المواطن، فيأتي الكافر يظن أن هذا يكون شفيعا له أو منقذا له يوم القيامة، فيتعلق بالمؤمن إن لي عندك يدا، أنا صنعت إليك معروف، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو النار. وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني خيرا فيقول: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك. الوالد يذكر ولده: كيف كنت لك؟ قال: كنت خيرا وكنت خير والد، يعني أحسنت إلي وأطعمت وسقيت وكسوت. فقال: فإني احتجت إليك اليوم، يتعلق بولد، إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. الوالد يستغيث بهذا الولد فيقول له: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يفر المرء من أخيه، يفر الإنسان من أبيه من أمه. قال: ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة أو يا هذه، أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرا، أي كنت خير زوج. فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهابنيها، إني أتخوف مثل الذي تتخوف. هي تقول هذا وترد عليه، يسألها حسنة ينجو بها، لعلي أنجو بها مما تريت. فتقول: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء. يا أخواني، المسؤولية يوم القيامة فردية، المسؤولية فردية. امرأة فرعون في الجنة ومن سيدات نساء أهل الجنة، وفرعون في الدرك الأسفل من النار، نوح في الجنة وولده في النار، لوط في الجنة وزوجه في النار، وقيل ادخل النار مع الداخلين. لا يجزي والد عن ولد، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله، هذا الكلام حق، ليس بالهزل، الكلام ده ما فيهوش هزار، الكلام ده واقع، الكلام ده يحصل في غمضة عين، تقبض روحك فتدخل في هذه المنازل، تقبض روحك فتدخل في هذه المنازل. اقتربت الساعة، رب العزة يحذر، اقتربت الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا تراه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أنت شايفه بعيد؟ ده مسألة أقرب من غمض العين. وهذه الحقائق التي تسمعها وتؤمن بها، إلا أنك غافل عنها، تراها بعينك قريبا غير بعيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع مقامنا يوم نلقاه، وأن يشرح صدورنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. اللهم حسن أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم اجعل خير مقام لنا يوم نقوم بين يديك، اجعله مقاما هينا ميسورا، اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوام. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوام. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إن علومي حياة تكن حياتك أفضل، إن علومي حياة تكن حياتك أفضل.